من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يذكر الإمام الذهبي في كتابه القيم سير أحلام النبلاء، وفي المجلد 15 صفحة 318 في ترجمة أبي بكر ابن شيبة، محمد ابن أحمد ابن يعقوب ابن شيبة، يذكر أنه دخل يوما بمجلس السقطي رحمه الله تعالى والناس جلوس، فجلس وقال: لما ولدت دخل أبي على أمي. أبو بكر ابن شيبة يحدث يقول: لما ولدت دخل أبي على أمي وقال: حضرت عمر هذا الطفل بكذا سنة وفيها كذا وكذا يوما، فإني أجعل له في كل يوم دينارا. ائتيني بحب فأتته بحب، والحب هو الجرة الكبيرة، فملأها جنانين بعدد أيام العمر الذي حسبه ثم دفنها، ثم أتى بجرة أخرى وملأها مثلها ودفنها، ثم أتى بثالثة وملأها مثلها، فصار لي في 70 سنة في عن كل يوم 3 دنانير. وها أنا ذا لم أتعد 40 وأنا أسأل الناس على أبواب المساجد. فالله الله في أولادكم. نعم إخوتاه، جئتكم اليوم لأقول الله الله في أولادكم. إن هذا الرجل أحمد بن يعقوب والد محمد بن يعقوب أبو بكر بن شيبة، هاجر عمر ابنه 70 سنة ووضع له تأمين حياة عن كل يوم 3 جنيه، والدينار كأقل ما يكون 25 جنيها، فصار 75 جنيها عن كل يوم، يعني قريبا من 2500 من الجنيهات في الشهر طيلة 70 سنة. ومع ذلك انتهى هذا كله قبل ان يتم ابو بكر 40، وجلس كما يحدث اصحابه بين اصحابه بلا سروال يسأل الناس الدرهم والدينار. اللهم اصلح قلوبنا واولادنا. نعم، ان سوء ظن الناس بالله يعاملهم الله على مقتضاه. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن اساء الظن فاتهم الله انه سيضيع عياله، ضيع الله له عياله. ايها الاحبة، هذا يسرنا اليوم لنتكلم عن المال في الاسلام وكيف تدخر لاولادك مالا، اين تدخره وكيف تدخره. نعم ايها الاحبة، اننا نعيش اصلا ومع شديد الاسف عبد فيه المال، فصار المال معبود الجماهير، وصارت الدنيا معشوقة الغافلين. وعاش الناس في عصر في هذه الايام مادي بحت، يزنون الناس ويقيسونهم بما في جيوبهم من المال، وبما يملكون من العقارات، وبما يركبون من السيارات. الله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهما زينة وليس قيمة، يقدر على أساسها الرجال ولا يقاسون بها. المال زينة وليس قيمة، ليس قيمة يقيم بها الرجل ويوزن بها الناس. إنما القيمة والوزن في القلوب، فاللهم أصلح قلوبنا كما سبق أن ذكرنا. ولذلك تتسق خطبة اليوم مع ما سبقها من خطب في الميدان، أن الدنيا تزن ماذا في وزن ميدان المؤمن. الدنيا في وزن المؤمن وعرفه لا تزن جناح بعوضة، لأن المؤمن يزن بميزان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا بكل ما فيها من دين ومال وعقارات ومجوهرات إلى آخره لا تزن، لا تزن جناح بعوضة. فانظر بعد كل ما أخذ منها في السنين المتطاولة، وما بقي منها إلى أن تقوم الساعة، وما أخذ منها في يومك هذا، ماذا قسم لك من جناح البعوضة؟ ماذا قسم؟ المال في الإسلام إخوتها، المال في الإسلام ليس مذموما، بل هو محمود لأنه موصل إلى الآخرة. ليس مذموما لذاته، ولكن متى يكون مذموما؟ مذموما بالنسبة إلى من أخذه. لذا يقول بلال بن سعد الدرهم عقرب، الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيته أخذته، وإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنك إن أخذته عضك فقطع لك سمه. قيل وما رقيته؟ قال ان تأخذه من حله وتضعه في حقه. ولكن المال اخوتاه فتنة، فتنة. قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنة، فتنة. نعم، انك ان لم تحسن رقية الدرهم فانك حين ذاك يلتغك فيقتلك، بمعنى يقتل قلبك. اول الرقية ان تعرف لماذا تأخذ المال، لماذا تأخذ المال وتقتنيه وتسعى من اجل جمعه وبذل الجهد فيه. اننا ينبغي ان ننظر اخوتاه، واذا نظرنا فاننا نجد اهل عصرنا لما تفرقوا شيعا واحزابا وصارت سعيهم كما وصف الله شتى، ان سعيكم لشتى، صار هذا الشتات، فانظر فتجد مصداق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. نعم، ان الخوف ليس من الفقر، فالفقر ليس بمخيف ابدا، انما الخوف كل الخوف من الغنى، الخوف كل الخوف من المال. اسمع لحديث النبي محمد لترى الأمة اليوم في أي وضع هي، في أي وضع هي. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى طفعتها. قيل: أو من قلة النحر يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. ما سبب الغثائية؟ سببها قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن الذي أصاب قلوب الأمة اليوم حال كون الأعداء يتكالبون والمجرمين يخططون والظالمون يبتكرون لاستئصال شأفة المسلمين والمسلمون في غمرتهم ساهون يبحثون عن المال يلهثون وراءه في سعار حسيس لا تجد رجلا منه يشبع أبدا. وصدق فينا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لما سأله فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة. المال ليس مذموما، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وارزقنا سخاوة نفوس، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. لما حصل الإسراف، إسراف النفس، صار الناس يأكلون ولا يشبعون ويسمعون ولا يسكتون، وصار اللهاث وراء جمع المال صار فرطا. دخلت أحد المساجد فرأيت رجلا مهيب الطلعة طويل اللحية أبيضها بلغ من السن أرسلة، فيما قررت أنه تعدى الستين، ثم صلى بنا صلاة خفيفة إلى أبعد حد لا تمس إلى صلاة رسول الله بالصلة صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فابتدع وختم الصلاة على طريقة المبتدعة جهرا. فبعد أن انتهى أقبلت عليه وسلمت وبمنتهى اللطف قلت: لم تصنع هذا؟ صلاة لا نكاد نتم تسبيحتين في السجدة، ثم هذه البدعة المنكرة. فاعترف، وبعد أخذ ورد وسرد للأدلة وإتيان بكتب اقتنع وقال: صدقت، أقيم السنة إن شاء الله. قلت: جزاك الله خيرا. وظننت أن الرجل قد اقتنع وآثر الآخرة على الأولى، ولكني عدت بعد مدة قدرا لأدخل فإذا الحال كما هو بل وأسوأ. فأقبلت على الرجل: ماذا؟ ألم أقرأ وترى السنة وتعرف كلام العلماء وأظهرت أنك اقتنعت؟ قال: أنا والله مقتنع وأعرف أن ما نصنعه بدعة، ولكن أكل عيش يا عم الشيخ، إنهم لا يريدون أكل العيش، إنهم يريدون الجاتو، إنهم لا يريدون أكل العيش، إنهم يريدون الشوكولاتة، إنهم لا يريدون أكل العيش، إنهم يريدون السيارات الفارهة والعمارات والعقارات. نعم، إنه ما وراء الوهن، إنه ليس الوهن فقط، ما وراء الوهن، إنها مصيبة. صارت الأمة اليوم تعبد الدنيا، أدارت ظهرها للملك ووجهت وجهها قبلة الشيطان، ركعت وسجدت للهوى. نعم، أصبح الناس اليوم يحسون ببطونهم بدلا من قلوبهم، يفكرون بفروجهم بدلا من عقولهم. نعم، إنها الدنيا التي حذر الله منها، وهنا نقف لنؤصل أصلها. هذا الأصل إذا انضبط عندك فلا يضرك ولو كان عندك مثل قارون. لا يضره. إن المال ليس حراما والغنى ليس مكروها. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة. إننا نريد أن يوجد بين الملتزمين من يجهز جيش كما جهز عثمان، ولكن كيف ومدى وبأية طريقة؟ إن الله عز وجل ما ذم المال، سماه خير، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعلها الله لكم قياما، المال يعني الأموال جعلها الله قياما. وهكذا، وإنما يذم من المال شيء آخر. نريد الأصل الذي قلت أنه إذا انضبط فلا يضرك وإن ملكت كنوز قارون. أنك تجمع المال لماذا وبأي طريقة؟ أضبط هذا الأصل. الله عز وجل لم يأمرنا بجمع المال في القرآن قط، بل ما ورد ذكر الدنيا في القرآن والسنة إلا مذمومة. اسمع ربك يقول جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: إن الذين رضوا في الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل هذا من يريد دنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة. والحديث في سنن الترمذي وإسناده حسن صحيح. الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. إذن الدنيا مذمومة؟ لا، إن المذموم من الدنيا طلبها لها، طلبها لها، طلب المال للمال، طلب المال للدنيا. واسمع إلى الآية، يقول رب العزة جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء يعني مهما أراد الدنيا فإنه لن يعطى إلا ما شاء الله، القدر الذي يشاءه الله لمن نريد، ليس لكل الناس، للشخص الذي نريده. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم ارزقنا طلب الآخرة يا رب. نعم، إن الأصل الذي إذا أصل في قلبك عظمك أن تطلب الدنيا لله وأن تطلب المال للآخرة. لما قيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ظن بعض الغافلين لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني تمتع دنيويا بمالك. غلط، إنما المقصود بلا تنسى نصيبك من الدنيا أي خذ نصيب الآخرة من الدنيا. الآخرة لأنهم كانوا يعيدونك فيقولون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني خذ من مالك هذا الذي معك في الدنيا لتشتري به الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فالمسلم المال ليس ماله، إنه يؤمن بقول الله جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيعتقد أن المال ليس ماله، هو يؤمن بقول الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو فقط خليفة خلق غيره في المال. الجنيه الذي في جيبك مر على كم شخص قبلك، لو بقي ودام لأحد ما وصل إليه ما وصل إليه. فالأصل الأول أن تطلب المال لا لنفسك ولا لشهوتك ولا لذاتك، وإنما لله ولطلب الآخرة. سعيد بن المسيب كان يتاجر في الزيت، وخلف 40 دينارا، خلف 40 دينارا. قيل له لم تتاجر؟ قال أصون به نفسي وأكرم به عرضي وأرضي به ربي. عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه كان من كبار الأغنياء، حتى أنه كان في آخر سفرة سافرها مد لأصحابه 25 خوان من فالوذة، والفالوذة نوع من أنواع الحلوى الفاخرة، ولذلك سيأتي معنا ولا بد أننا لا نحرم دينة الله. البس ما شئت واركب ما شئت واختر من الأساس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان ترف ومخيلة، دون إسراف ودون اختيال وعذر. كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم لا بأس في ذلك، على الإطلاق من قريب أو بعيد، أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت من حلال. يعني أيها الحبة، صنع لأصحابه 25 خوانا من فالوذة. فالوذة نوع من أنواع الأطعمة غالي الثمن جدا، 25 خوان يعني 25 ترابيزة، الترابيزة 25 متر، هكذا من فالوذة. فنظر إليه الفضيل بن عياض وقال له: أنت تأمرنا بالزهد والتعفف وتصنع هذا؟ فقال: يا أبا علي، إنما أطلب المال لأرضي به الله، لأرضي به الله، لولاك وأمثالك ما استجار. وكان عبد الله بن المبارك ينفق على 6 هم سادة العالم في هذا الزمان، في ذاك الزمان 6: السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، والحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ثم كان ينفق على إسماعيل بن علية، وينفق على أيوب السختيان، نعم، وينفق على الفضيل بن عياض. هؤلاء 6 كانوا سادة العالم: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. ينفق عليهم، كان ينفق على الإمام مالك، على الإمام مالك. اجتهد أم الإمام مالك شيئا، اجتهد أم الإمام مالك شيئا، فأرسل الإمام مالك إلى عبد الله بن المبارك يطلبه منه، يطلب منه شيئا من مثل حنة لأمه لكي تدهن بها رأسها. حنة ماذا يفهم رأى؟ نصف كيلو؟ كيلو؟ كيلو وين؟ فأرسل إليه 10 أحماد، 10 أحماد ناس. وأيضا لما تزوجت بنت الإمام مالك أرسل إليه 10 أحماد من أثاث. نعم، كان هذا هو المال الذي يتجر فيه عبد الله بن المبارك. إنما يحصل المال لماذا؟ لرضا الله، لرضا الله. ولذلك قال سفيان الثوري: لولا المال لتمنجل بنا هؤلاء. تمنجل يعني جعلونا مناديل يمسحون فيها أيديهم ويلقونها، لتلاعب بنا هؤلاء الأغنياء لولا المال. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالأول أن يكون هذا المال طلب في الأصل لله. ثانيا الأصل الثاني ألا يشغل عن الله. وهذا إخوتاه يكاد يكون من الصعوبة لمكان. يقول أبا الدرداء أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام ولكنها لا تجتمع والعبادة في قلب واحد. عقب الإمام الذهبي رضي الله عنه فقال وكما قيل كلام الذهبي ذهبي الكلام كلامه كالذهب. قال بل لو اجتمعت العبادة والتجارة ومعهما الجهاد لكان الأكمل نعم ولكن لا يقدر عليه إلا الأفراد في هذا العالم كما اجتمعت لأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام واجتمعت بعدهم لعبد الله بن المبارك أنه اجتمع عندهم المال والعبادة وانتهى. وما فعل عثمان وأبو بكر ليس عنكم ببعيد ولكن انظر أيضا إلى عبد الله بن مبارك فإن ترجمته تحتاج أن تدرك. عبد الله بن مبارك يقول لقيت 4000 شيخ وحدثت عن 1000 رضيتهم رغم أنه كان على هذا الثراء الواسع وعلى هذا الغنى ومع ذلك لقي كم؟ 4000 شيخ 4000 شيخ. ثم كان يغزو عاما ويحج عاما ذكر انه خرج يوما في غزوة فخرج علس من العلوس كان فدعا الى المبارزة فخرج اليه رجل من المسلمين فقتله قتل العلس المسلمة ثم خرج مسلم اخر فقتله العلس فخرج اليه عبد الله بن المبارك وقد وارى وجهه بفمه استدر فقتل العلج فخرج اليه علج اخر فقتله ثم خرج علج ثالث فقتله حتى قتل 10 فخرج رجل من وسط المسلمين وكشف الستر عن وجه عبد الله بن المبارك فغضب وبكى وقال حتى انت تسهر بنا. انظر هذا موقفه في العلم 4000 شيخ في الجهاد يقتل 10 وحده ويقود الجيوش. نعم يا شباب نعم هذا وضع لمن يقدر عليه ان يصب المال من حله ويضعه في حقه ولا يشغله عن ربه ولا يستأثر به لنفسه ولا يراه. قال تعالى ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى لم يكن ان الانسان لا يطغى ان يستغنى كل من استغنى يطغى لا أن رأى إذا رأى العبد نفسه غنيا رأى الغنى طغى أما إذا لم يره بقي على خضوعه وتواضعه. ولذلك عرف شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين الفقر فقال هو البراءة من رؤية الملكة ألا يرى نفسه مالكا في حال من الأحوال. لذلك عبد الرحمن بن عوف لما أتت تجارته يوما 100 ناقة ولا أدري 1000 أم 100 100 ناقة دخلت المدينة فسمع لها في المدينة رجة. قالت عائشة ما هذا؟ قيل تجارة عبد الرحمن بن عوف. والحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون قالت لذا يدخل الجنة عبد الرحمن حبوا ضعفه أكثرهم. ولكن الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف أتاها فقال أنا أدخل الجنة حبوا؟ قالت نعم لكنك تدخلها أول الساخرين من الأغنياء لأن فقراء المهاجرين يقيلون في الجنة 500 سنة قبل أن يقولها الأغنياء قبل أن يقولها الناس 500 سنة وإن يوما عند ربك كان في سنة اضرب 500 في 365 في 1000 تحسب الايام التي سيبقاها الغني بعد الفقير في الموقف. المقصود يا شباب عبد الرحمن بن عوف لما لم يرى الملكة قال هي بأقتابها وأحمالها في سبيل الله والغلمان الذين عليها أحرار لوجه الله. لذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم موجها إلى البعد عن تلك المجبنة المهلكة التي هي المال، قال إلا من فعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا في حقه. لذلك عرف هذا الذي لم يرى الملكة فقال كف اليد عنها ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما وضبط القلب عنها فلا تراوده فكرتها. لذا سئل الإمام أحمد أيكون أيملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ 1000 دينار يعني 25,000 جنيه 25,000 جنيه ويكون زاهد؟ قال نعم إذا لم يطرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، إنه لم يتعلق قلبه بها. ما زلت مصرا إخوتان على أن المال ليس مذموما لذاته وليس حراما، وإنما هو مطلوب أن يكون قوام الحياة في زمننا، في زمن ينبغي على الملتزمين فيه أن يكونوا قادة العالم وأن يكونوا سادته، ولكن بشروط أن يطلب لله وألا يشغل عن الله. الشرط الثالث ألا يجر إلى الترف، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والترف أمر عرفي يختلف باختلاف أعراف الناس، فقد يكون في زمن من الأزمنة السيارة ترف، ولكنها في زمن كزمننا أظنها ضرورة لتحمي أهلك إن استطعت. قد يكون في يوم من الأيام سكة واسعة ترف، ولكنها من الرحمة المهداة من الله جل وعلا لكي تجعل الأولاد في مكان والبنات في مكان كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم وفرقوا بينهما في المضاجع إلى آخره. فالترف يحكمه العرف، والتنعم المنهي عنه هو الذي يقود إلى الحرام. لذا قيل آفات المال 3: أولا أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من ملك المال احتاج أن يضبطه ويوسعه فيتعامل مع الناس أكثر، فيحتاج إلى المداراة والمداهنة والكذب والنفاق، ثم قد يجلب المال الحسد والكبر والغرور، وقد يجلب المال الحقد والضغائن بينك وبين الناس. فتلك الخطورة الأولى للمال أنه يجلب المعاصي غالبا. ثانيا أن المال يدفع إلى الترف المنهي عنه. ثالثا أن المال وهذه ما لا ينفك عليها عنها أحد كما قيل أن المال يشغل عن الله. ولذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه القيم راجع هذه المسألة في الفقر والغنى، فقال والدنيا ليست مذمومة لذاتها والمال ليس مذموما لذاته، وما لم يذم لذاته إنما قصد لغيره لا ينبغي أن يذم أو يحمد حتى يظهر أثره. وكشف الغطاء في هذه المسألة أن المال المقصود به الاستعانة على طاعة الله ممدوح بل مطلوب بل مأمور به، فهو من فروض الكفايات. فإن عبد الرحمن بن عوف يوم دخل المدينة وقسم معه صاحبه بيته قال دلوني على السوق، فمضى إلى السوق وجاء بعد جمعة وقد تزوج، فقال له رسول الله مهيم يا عبد الرحمن كيف الحال يعني؟ فقال تزوجت. قال على قدر كم؟ قال على قدر نواة من ذهب. فلم ينكر عليه، لم ينكر عليه. ولما أتى أبو بكر بماله كله لم ينكر رسول الله عليه، ولما جهز عثمان تيس العسرة واشترى فعل رومة لم ينكر رسول الله عليه. وإن كان قد قال للبعض قال عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فسبيل الجمع بين هذين أن من أطاق قلبه الجمع جمع، ومن ظن أنه سيهلك حرم عليه طلب الدنيا كما فعل أبو الدرداء حين ترك التجارة وأقبل على العبادة. اللهم ارزقنا قوة للجمع يا رب. نعم إخوتي، إننا ينبغي أن نفهم تلك القضية فإنها شائكة وسقط فيها أناس كثيرون. تجد من طلب الدنيا تفرغ لها ونسي الله، ومن طلب الله عز وجل تفرغ ونسي المال وصار يسأل الناس، وصارت صورتنا كأنها دعوة إلى الفقر. نسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع رعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ضابط المسألة كما شبهه بعض العلماء أن السفينة إذا كانت في خضم البحر وتعرضت السفينة للغرق فإنهم يلقون أهون الأشياء عليهم. إذا كانت السفينة في خضم البحر وتعرضت السفينة للغرق بسبب ارتفاع الأمواج فإنهم يريدون أن يخففوا أحمال السفينة، فإنهم يلقون المتاع أولا، الشنط يرمونها ليخففوا السفينة، ثم يتخلصوا من كبار السن ويبقون الشباب إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإن كان هذا لا يحل في شرعنا، لكن المقصود يا شباب أن هذه المسألة شبيهة بتلك، أنك إذا تعرضت سفينة حياتك للغرق وقد أثقلتك الذنوب مع الاهتمام بالدنيا وعدم استطاعتك الجمع مع العبادة فإنك تتخلص من أهون الأشياء عليك. أهون الأشياء دينك أم دنياك؟ اختر ما شئت، اختر ما شئت، تتخلص من أهون الأشياء لتلقيها في البحر. تجد بعض الشباب إذا تعرض لمثل تلك الفتنة فأحيانا بل في غالب الأحيان يتخلص من دينه، فأول ما يواجه عقبة في البحث عن عمل واللحية عائق، فأول ما يصنع يحلق لحيته، لا يفكر في الفقر وفضله، لا يفكر في الفقر وفضله. وأنا لا أشك لحظة أن الفقر أفضل من الغنى، وذلك لوجه واحد من وجوه الترجيح، أن الله لا يختار لعبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال. هل كان النبي فقيرا أم غنيا؟ كان فقيرا تماما، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ودعائه، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أعجب ما قرأت في حياتي ما قرأته في خلال الأسبوع الماضي عن محمد بن سيرين، سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الهدى المصلحين وأحد السلف الصالحين. محمد بن سيرين كان غنيا واسع التجارة، اتجر في 40,000 دينار اشترى بها زيت فوقعت فيها شبهة فألقاها فحبس غرب وحبس في الدين. فلما خلا في السجن نادى ربه فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بالمحمد كلها، لا أحصي ثناء عليك، أفقرتني وأفقرت عيالي بأي يد لي عندك أو أي عمل صالح تقدم مني لك أن تكرمني بما أكرمت به أولياءك الصالحين. انتبهت أم أعيد؟ إن المسألة تحتاج إلى أن ننتبه. اسمح، لما غرب 40,000 دينار يعني 1,000,000 جنيه، مليون، لما غرم المليون وحبس وافتقر بكى وفرح وحمد الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء عليك. أفطرتني وأفطرت عيالي بأي يد لي عندك، أو أي عمل أي عمل صالح تقدم مني لك، أن تكرمني بما أكرمت به عبادك الصالحين الفقر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول إني أحبك يا رسول الله، قال انظر إلى ما تقول، قال والله إني أحبك، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. ولذلك كان بعض السلف إذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأوا الغنى مقبلا قالوا ذنب عجلت له عقوبته. محمد بن الكدر سيق إليه في يوم 1000 دينار فردها وبكى واشتد نحيبه وتصدق بها كلها، وقال والله إني أخاف أن يكون استدراج وأن يبدو لي من الله ما لم أحتسب. وهكذا فعل سيد بن عامر الجمح في قصته السالفة معنا، لما أرسل إليه عمر 1000 دينار صار يدفعها بيده كأنها عقرب ويقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخرجت عليه امرأته وقالت ما بال الراجل؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. مر بعضهم بعض الأغنياء بعالم في حلقة فألقى إليه مالا فرده، قال لا حاجة لي به. قال فرده، قال مال لم أتعب نفسي في جمعه لا أتعب نفسي في تفريقه. نعم، إن موقف الفقراء موقف الشرف، موقف العز، موقف المكان. أما اليوم فصار الفقر مذموما، صار الناس يكرهونه، صار الموت أهون على أحدهم من الفقر. ولكن وذلك لكن ذلك لتعلق القلب بالدنيا. إخوتاه، المال ليس مذموما والفقر ليس مذموما، أيهما أفضل؟ لا شك أن الفقر أفضل، لأن المنع أجود، ومن العصمة ألا تجد، والطغيان إلى صاحب المال أكبر أقرب. لذلك نقول أننا بحاجة في جيل الصحوة إلى وجود الأغنياء الذين يرعون العلماء كما فعل عبد الله بن المبارك، وكان ينفق على 6 من أئمة العالم. بحاجة إلى الأغنياء الذين يبنون المساجد ويكفلون اليتامى ويرعون الفقراء ويعينون على الدعوة ويجهزون الزيت إن قام. اللهم أقم فينا حدودك يا رب. نعم، إننا بحاجة إلى الأغنياء فرض كفاية، ولكن بالأصول السابقة، أن يطلب المال لله وألا يشغله المال عن الله. وإن كان ثم تعارض، إن اشتغل بالمال فسد دينه فليترك المال وليقبل على ربه، والله المستعان. اللهم يا أرحم الراحمين صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصلح صدورنا واهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم أهلك أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.